الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبي زيد القيرواني في الرسالة في باب الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء، قال: ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله. انتهينا هنا. طيب، أنهينا ما يتعلق بالمكاتب وأيضا بأحكام أم الولد، وانتهينا عند الكلام على العتق. ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله. العتق عتقه معنى خلى وترك، والمراد به في الشرع هو تحرير الرقبة وفكها وتثبيت الحلية فيها، هذا هو العتق، تحرير الرقبة وفكها من الرق وتثبيت الحلية فيها، هذا هو العتق، غير التدبير والكتابة أو العتق لأجل أو المعتق جبرا لأجل سبب معين كالتمثيل به أو لأجل سراية العتق أو بسبب الملك أو بسبب الكفارة، هذه أنواع أخرى غير العتق. فحقيقة العتق أن يحرر الرقبة وأن يفكها ويثبت لها الحرية، نعم، وهو مشروع بدليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء. الله عز وجل قال في كتابه: فتحرير رقبة، هذا دليل على مشروعية العتق. وأيضا في السنة، بل جاء في السنة الترغيب في العتق في ذكر فضل عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعتق مسلما إلا عتق الله به كل عضو، بكل عضو منه عضوا من النار. ما من مسلم يعتق مسلما إلا أعتق الله به كل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. فمن أعتق مسلما أعتق الله عز وجل من هذا المعتق بكل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار، وهذا لا شك أنه أجر وفضل عظيم، وفيه ترغيب في العتق. والحديث الصحيح، وجاء في رواية أخرى: من أعتق مسلما كان فكاكه من النار، ومن أعتق مسلمتين كانتا فكاكه من النار. وأيضا جاء في حديث آخر: من أعتقت مسلمة، أي المرأة إذا أعتقت، كانت فكاكها من النار. فهذا يدل على مشروعية العتق وعلى الترغيب فيه، وأن فيه أجرا عظيما وفضلا كبيرا، وأجمعت الأمة على مشروعيته. وسبق الكلام على ما قد يثار حول الشريعة مما جاء فيها من ذكر العتق أو من ذكر الرق، ويعني ما رتبت عليه من الأحكام، سبق أن تكلمنا على ذلك وأجبنا عن بعض ما يثيره بعض الكفرة والمعادين لهذا الدين، وأيضا بعض من تعلق في قلوبهم شيء من شبه أهل الكفر، فصاروا يعني يشيرون بشيء من النقص أو الانتقاد لما جاء في شريعة الإسلام. فالأمر المثار حول العتق جوابه واضح وقد ذكرناه سابقا. العتق فيه شروط أو فيه أركان، فعندنا المعتق وعندنا المعتق وعندنا الصيغة. المعتق الذي يعتق، والمعتق الذي يقع عليه العتق، وعندنا الصيغة. فالمعتق اشترط فيه البلوغ والرشد، يشترط فيه البلوغ والرشد، ولا يشترط الإسلام، لأن الكافر إذا كان مالكا للمسلم وأعتقه صح العتق، فيشترط فيه البلوغ والرشد، وأن يكون مالكا لهذه الرقبة ملكا تاما أو جزئيا مبعضا، وأن لا يكون قد أحاط الدين بجميع ماله بما في ذلك العبد. لهذا قال: ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله. هذا في حق المعتق. وأما المعتق فهو الذي يكون عبدا رقيقا لغيره، ويشترط في عتقه أن لا يتعلق به حق آخر، أن لا يتعلق به حق آخر، كأن يكون مرهونا، كأن يكون مثلا مرهونا، فهو قد تعلق به حق آخر فلا يمكن أن يعتق في هذه الحالة. وأما الصيغة فكل ما دل على العتق يقع به، كأنت حر أو أعتقتك أو فككت عنك الرق أو قد فككتك أو قد حررتك ونحو هذا، كل هذا يثبت به العتق. قال: ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله. إذا كان يملك عبدا أو أعبدا وحررهم، هل يصح هذا العتق؟ يصح بشروط، ومنها أن لا يكون الدين قد أحاط بماله، يعني إذا كان عليه ديون، إذا كانت عليه ديون، العبد هذا يعتبر مالا، فإذا أحاط الدين بماله يحجر عليه لأنه صار مفلسا، فليس له الحق في أن يتصرف في ماله، أي فيما زاد على حاجته وأهله اليومية، إلا بإذن الغرماء. فإذا كان له أعبد أو عبدا لا يجوز له أن يحرره وهو مطالب بدين، بل يبيع العبد ويقضي بدين بماله الدين الذي عليه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع برجل أعتق ستة أعبد، أعتق ستة أعبد على دبر، يعني إن توفي فهم أحرار، بلغه ذلك بعد موته، فجاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم، بين الستة أقرع بينهم، فحرر اثنين وأبقى أربعا، وأبقى أربعا أي رجعوا على من؟ على أهل السيد الذي مات. والاثنين يعتبرون ثلث جميع المال، ثلث ماله، ثلث ماذا؟ ماله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرجل الذي أعتق أيضا عبده عن دبر كما جاء في حديث جابر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أتى به وباعه بثمانمائة درهم وأعطاها له وأعطاه له. وكان قد احتاج كما جاء في رواية عند البخاري ورواية أخرى عند النسائي أنه كان عليه دين. فإذا إذا حاط الدين به لا يمكن يبيع العبد، لأن هذا العبد به أو يعني يعتبر مال به يستعين بعد الله جل وعلا على قضاء دينه. لهذا قال: ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله، فإن اعتقه لا ينجز، وللغرماء الحق في رد هذا العتق. ومن اعتق بعض عبده استتم عليه، وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق، فإن لم يوجد مال باقي سهم الشريك رقيقا. هذا في أحكام العتق. الذي يملك عبدا له حال من الحالين: إما أن يملكه كله أو أن يملك جزءا منه، يعني يكون العبد شريكا بين جماعة اثنين فأكثر. إن كان عبدا لواحد له سيد واحد، فهذا السيد إذا أعتق من العبد جزءا ما، قال للعبد: قد حررت نصفك أو ربعك، فإنه ماذا؟ يصير حرا بكليته. ومن أعتق بعض عبده استتم عليه لزوما، يتم العتق للباقي. لماذا؟ لما سيأتي بعدين. هذه الحالة الأولى، إذا كان سيد له عبد قال: حررت جزءا منك، بعضك، ربع أو ثلث أو نصفك، فإنه يكون حرا بالكلية. الحالة الثانية، أن يكون هذا السيد يملك جزءا من العبد وله فيه شركاء، له فيه شركاء، فهنا إذا أعتق جزءه قال: قد أعتقت نصيبي، فله حال من الحالتين: إما أن يكون له مال ليعطي باقي الشركاء حصصهم، أو ليس له مال ليعطي باقي الشركاء حصصهم، فصارت ثلاث حالات أشار إليها هاهنا. الحالة الأولى إذا كان يملكه هو فقط قال: حررت بعضك، يتم تحرير الكل. الحالة الثانية: وإن كان لغيره معه فيه شركة، يعني هذا العبد فيه ثلاثة أو أربعة شركاء، أحدهم قال: نصيبي تنازلت عنه فهو حر، يعني يصير العبد عبدا لباقي الشركاء. يعني إذا كان يشترك فيه ثلاثة أحدهم تنازل عن نصيبه، صار هذا العبد ثلثاه عبد وثلثه حر، ثلثاه عبد وثلثه حر. فإذا كل ما يتعلق عليه من الأحكام يشطر، فثلثاه تابع لأحكام العبد وثلث تابع لأحكام الحر. قد يقول القائل: كيف يتصور هذا؟ يتصور إذا حصل مالا ثلثاه تابع للسيدين الآخرين وثلث هو ملكه وحق ملكه، وأيضا في الجناية، جناية العبد كيف يعني تقوم على هذه الطريقة، تقوم ثلثاء الجناية على أنه عبد وثلث على أنه حر. وإن كان لغيره معه فيه شركة، قال حررت نصيبي. قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال قوم عليه قيمة عدل من غير وكس ولا شطط، ثم عتق، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. يقول عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق عبدا له فيه شركاء، فإنه يلزم أن يقوم هذا العبد قيمة عدل من غير وكس ولا شطط، لا زيادة لا نقصان، يعني ليس من باب مبايعة العبد لا، لكن يعطى قيمة مثل العبد. ففي هذه الحالة يعطى قيمة المثل، ما لا يوجد فيه المكايسة زيادة ونقصان، ولكن قيمة المثل يقوم قيمة عدل من غير وكس ولا شطط، فيعطي الشركاء حصصهم ويعتق. قال: وإن كان لغيره معه في شريك قوم عليه نصيب شريكه. قال: الشريك الثاني كم قيمة الباقي، أو الشريكين الآخرين أو الثلاثة والأربعة، بقيمته يوم يقام عليه، يوم يعتق وعتق وعتق. فإن لم يوجد مال، إذا ما كانش عنده المال، قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. قال: فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا. هذا لفظ حديث كما ذكرنا، الرسالة كثير من مواضعها بل أغلبها عبارة عن الفاظ حديث يسوقها بعبارات واضحة. نعم. قال: هذا هو الحديث. إذا لم يكن عنده مال يصير نصيبه تحرر، والنصيب الباقي يبقى عبدا، يبقى ماذا؟ عبدا. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والشافعي، وأيضا الإمام أحمد في مشهور مذهبه، وأهل الظاهر قالوا: إذا كان العبد شريك بين أناس أحدهم حرره، إن كان عنده مال يتم تحرير الباقي ويعطيهم قيمة العدل، إن لم يكن له مال يكون قد حرر نصيبه، فيبقى هذا العبد في قسم المبعض، بعضه حر والبعض الآخر ماذا؟ رقيق أو عبد. جاء حديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن له مال استسعي غير مشقوق عليه، استسعي العبد غير مشقوق عليه. هذه الرواية بعض أهل العلم قال هذه مدرجة ليست من الحديث، وهي من قول الإمام قتادة بن دعامة السدوسي من التابعين رحمه الله، وقالوا لا تثبت في الحديث وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنها ثابتة، وقد رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما. ما معنى الاستسعاء؟ ما معنى الاستسعاء؟ الاستسعاء إذا حرر هذا السيد نصيبه ولم يكن له مال فإن العبد يترك باختياره إن شاء، يترك ليسعى ويطلب المال ليعتق ما تبقى فيه من الرق، يعني يصير شبيها بالمكاتب، شبيها بماذا؟ بالمكاتب. فإذا حرر العبد السيد نصيبه من هذا العبد ولم يكن له مال ليتمم التحرير، ترك العبد للاستسعاء. وقوله غير مشقوق عليه دليل أنه باختياره، إذا شاء أن يستسعي ويسعى لطلب مال وتحصيله ليتم تحرير ما تبقى منه فله ذلك، وليس من باب الإلزام، لأنه إذا ألزمناه وكلفناه صار فيه مشقة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غير مشقوق عليه، غير مشقوق عليه. نعم، فهنا قال فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا على لفظ حديث أبي هريرة الأول، وهو مذهب مالك وغيره على أن زيادة فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، قال هذه زيادة مدرجة وصواب أنها مرفوعة وثابتة كما جاء في البخاري ومسلم، فالعبد له أن يستسعى، أن يسعى ويستسعي، فيحرر منه الجانب الذي حرر ويترك لطلب المال وتحصيله ليحرر الجزء الباقي منه. والشريعة متشوفة للعتق، وهذا يوافق الاستسعاء، يوافق هذا الأمر، يوافق ماذا؟ هذا الأمر. وهذا هو القول الآخر للإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار الإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. إذن فالذي يعتق يرتب تحوال، إذا آتق عبده بالكلية لا إشكال، إذا آتق جزءا منه استتم العتق، إذا كان شريكا مع غيره وآتق جزءا من العبد فإن كان عنده مال أعطى باقي الشركاء حصصهم وصار العبد حرا، إن لم يكن له مال صار هذا العبد قد حرر منه جزء، والجزء الباقي يترك ليستسعى أو ليستسعى ويحرر ما تبقى منه حاله كالمكاتب. نعم، قال ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. ومن مثل بعبده مثلة بينة، إذا مثل به ما معنى مثل به؟ أي جذع منه شيئا من الأطراف، أن يجدع منه شيئا من الأطراف. قال ومن مثل بعبده يعني يكون متعمدا، يكون ماذا؟ متعمدا في ذلك، وأن يكون في تعمده هذا قد شانه أصابه بشيء يشينه، فهنا يعتق عليه. مثال ذلك مثلة بينة، من قطع جارحة ونحوه، ودليله الحديث أن أبا روح زنباع أبا روح كان له عبد، فوجده مع جارية يعني في فاحشة، فأتى به فجذع أنفه فقطع أنفه وذكره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العبد، فنادى زنباع أبا روح قال لما فعلت به هذا؟ قال فعل به كذا وكذا، قال فعل به كذا وكذا، أو وقع منه أنه فعل كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. فقال العلماء إذا مثل السيد بعبده بمثل هذا بأن يكون متعمدا ويقطع منه عضوا أو يحز منه شيئا يشينه بذلك فإنه يعتق، أما إذا كان ضربه تأديبا ولم يقطع منه شيء أو أصابه لكن من غير عمد فهذا لا شيء فيه ولا يعتق عليه. يعتقه ولا يعتق غيره؟ يعتق هو الذي أصابه، يعتقه. أيوة، عتق إذا قطع يعني يد عبده أو كذا، عتق العبد الذي أصابه في جسمه. نعم، ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. والمثلة غير جائزة، التمثيل المثلة بالمثلة لا تجوز حتى بالحيوان، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذات أن تتخذ ذات الروح هدفا. مر عليهم وهم يرمون طائرا بالحجارة فنهى أن يتخذ ذات الروح هدفا، أن يجعل ذات روح هدفا ويرميها ليتعلم الرمي، هذا غير جائز لأن فيه المثلة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر نهى عن المثلة، وهو أن يمثل بغيره سواء كان حيا أو ميتا، فإذا مات يعني أو قتله أو في حرب أو نحو ذلك لا يجوز التمثيل، لا يجوز أن يمثل به فيقطع أنفه أو أذنه أو يشق بطنه أو نحو هذا، هذا غير جائز. نعم من قطع الطيب. ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه. هذه مسألة أخرى، وهو من ملك ذا رحم، إذا ملك صاحب رحم هل يعتق عليه مباشرة أو يحتاج إلى أن يعتقه؟ هنا عندنا حديثان اختلف أهل العلم فيهما. فالحديث الأول يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه، لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. الحديث رواه مسلم حديث أبي هريرة. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يستطيع أن يجازي والده مهما قدم له من معروف، فلا يستطيع ولا يبلغ أن يجازيه أبدا إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة هي أنه إذا وجد أباه مملوكا عبدا فيشتريه ثم يعتقه فيصير حرا، ففي هذه الحالة يكون قد جازى والده تمام الجزاء الذي قام به الوالد مع ولده، أو قدم ما يفي به حق الوالد على الولد، حق الوالد على الولد. حق الوالد على الولد. فقال بعض أهل العلم ها هنا قوله صلى الله عليه وسلم فيشتريه فيعتقه، فيشتريه فيعتقه، قالوا إذا اشترى أباه ليس بمجرد الشراء يصير حرا، بل حتى ينشئ العتق، وهكذا مع أمه أو ابنه أو أخيه أو أبناء أخيه أو جدي أو جدتي وغير ذلك، وهذا مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية. أما جمهور العلماء فقالوا من ملك ذا رحم عتق عليه، من ملك ذا رحم عتق عليه، واستدلوا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. لكن الحديث أئمة الحديث يقولون هذا موقوف من قول سمرة بن جندب، وهو قول البخاري والإمام الترمذي وغيرهم رحمة الله على الجميع، قالوا هذا موقوف ليس مرفوعا، وبعض العلماء صححه مرفوعا كابن القطان الفاسي وأيضا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم صححوه مرفوعا، لكن قول أئمة الحديث أو قول بعض أئمة الحديث أن هذا الحديث موقوف قاله سمرة بن جندب رضي الله عنه، والقول بالوقف ولا صح، لكن مع ذلك يقال له حكم الرفع، ويؤيده أنه ثبت عن ابن عمر بسند صحيح فيما رواه ابن ماجه وابن الجارود في كتابه المنتقى، أن عن ابن عمر بسند صحيح نحو هذا الكلام، أن من ملك ذا رحم فإن ملكه له يعتبر تحريرا له، يعتبر ماذا؟ حرا، يعتبر حرا. لكن كيف نجيب على الحديث الأول؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، كيف الجواب؟ الجواب ذكره البيهقي، الجواب ذكره البيهقي، وهو أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام لا يجزي والد عن لا يجزي ولد عن والده، لا يمكن أن يجزي وأن يفي له بحق إلا في حالة واحدة، ولكن هذه الحالة هل هي متصورة؟ غير متصورة، علقه بالمحال. ما هي الحالة؟ الحالة هي أن يملك أباه، لكن هل يستطيع يملك أباه؟ ما يستطيع، لأنه إذا ملكه تحرر، بمجرد أن يشتري يصير حرا، وبالتالي هل يصل إلى درجة الوفاء بالأب بحق الوالد؟ لا يستطيع، لا يستطيع. فالمراد لا يجزي ولد عن والده إلا في حالة وهي من المحال، أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لكن هل يتصور أن يملك الرجل أباه؟ ما يتصور، لأنه بمجرد أن يشتريه صار حرا وصار قد عتقه. هكذا أجاب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، صار حرا بسبب الشراء. وجمهور العلماء على أن من ملك صاحب رحم صار حرا بمجرد الشراء، بمجرد أن يشتريه فيصير بذلك حرا، لكن اختلفوا في تفسير الحديث. من ملك ذا رحم محرم، ذا رحم محرم، ما هو ذا رحم الذي إذا ملكه الإنسان صار حرا؟ من هو؟ اختلفوا فيه على أقوال. فمالك قال، أو مذهب المالكية يشمل، يقول ماذا؟ هذا الرحم يشمل من؟ يشمل الأصول من الأب والآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوة والأخوات فقط، يشمل هؤلاء الأربعة. ولهذا قال من ملك أبويه وإن علوا، جد أو جدة، أو أحدا من ولده، ابن أو بنت، أو ولد ولده، يعني وإن نزلوا والآباء وإن علوا، أو ولد بناته، أبناء البنات أيضا، أو جده أو جدته، يعني الآباء وإن علوا، أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه، يعني إذا ملك الأب وإن علا أو الأم وإن علت بمحض الذكور أو الإناث، ليس كما هو الحال في مسائل الميراث، أو ملك ابن وإن نزل أو بنت وإن نزلت بمحض الذكور أو الإناث، أو أخا لأب أو أخا لأم أو أخ شقيق لأب وأم، فإنه يعتق عليه. بهذا فسر المالكي الحديث ذا رحم محرم، قصروه على هذه الأربع. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يشمل، يقول الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد ذكورا وإناثا وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم أيضا، والأعمام والأخوال دون أبنائهم. إذن يوافق المالكية في الأصول والفروع والإخوة والأخوات، وزاد الأحناف أبناء الإخوة والأخوات والأعمام والأخوات. الشافعي رحمه الله يقصر المسألة على الحديث، وهو أن يملك أبا فقط وألحق به الإبن قياسا، أن يملك أبا فقط وألحق به الإبن قياسا. والإمام أحمد قال: من ملك ذا رحم محرم، فأعمل معنى المحرمية. المحرمية كل واحد ملك آخر، بحيث إذا احتمل الآخر أنه إن كان أنثى يحرم عليه أن يتزوج بها، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر حرا، يعتبر ماذا؟ حرا. إذا ملك ذا رحم، إذا كان من النساء ممن يحرم عليه أن يتزوج بهن، فإنهن ماذا؟ يعتقن. يعني إذا ملك أمه، جدته، عمته، خالته، بنته، أخته، بنت الأخ، بنت الأخت، وهكذا ممن يحرم عليه أن ينكحها، فهذه ماذا؟ نعم مثلا، طيب، ممن يحرم عليه أن ينكحها فهذه تصير حرة. أما الذكور، إذا ملك ذكرا من أرحامه، من أقاربه، هذا الذكر ما هي نسبته بالنسبة للمالك؟ يقدر النسبة ثم يفترض أن هذا الرجل ليس رجلا وإنما في كأنثى، هل يحل له نكاحها أو لا؟ إن حل له لا يعتق عليه، وإلا حرم عليه النكاح فإنه يعتق عليه. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولو كانت المحرمية في النكاح بالرضاع، ولو قال ولو كان المحرمية بالرضاع. ولفظ الحديث: من ملك ذا رحم محرم، أن يكون من ذوي الأرحام ومحرما أيضا يحرم عليه أن ينكحها، هذه التي ماذا؟ تصير حرة إذا ملكها. وكذلك الذكر، إذا ملك ذكرا ولو قدر أنه أنثى حرم عليه النكاح، فهذا الذي يتحرر، لأن هذا هو ظاهر لفظ الحديث، هذا ظاهر لفظ الحديث. قال: ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها. إذا أعتق حاملا فجنينها يتبعها تابع له. ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما. الرقاب الواجبة، فتحرير كفارة الظهار، فتحرير الرقبة، كفارة اليمين فتحرير الرقبة، كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذه رقاب يجب تحريرها، فهذه لا بد أن تكون سالمة من العيوب، لا يكون فيها معنى من عتق بتدبير، لا يعتق رقبة قد دبرها صاحبها، قال لها أنت حرة عن دبر، أو مكاتب عبد قد كاتب سيده على أقساط يدفعها ليتحرر، لا يعتق مثل هذا، أو غيرهما مما فيه معنى الحرية، مدبر، مكاتب، معتق إلى أجل، مبعض، لا، وإنما قن تام، تام الرق. ولا أعمى، لأن هذا عيب، ولا أقطع اليد وشبهه، لأن هذا عيب، ولا من على غير الإسلام. يشترط في عتق الرقبة ماذا يشترط فيها؟ الإيمان، وسيأتي ذكر دليل ذلك إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا لنقرأ في التفسير إن شاء الله. نعم، تفضل.